الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا النظم يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الصفات، ألا وهي مسألة رؤية الله عز وجل. رؤية الله سبحانه وتعالى من المسائل العظام التي دلت النصوص الكثيرة على إثباتها لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يرى، وهو سبحانه وتعالى يرى، ورؤيته أعظم نعيم يتقلب فيه أهل الجنان، بل رؤيته هي لذة الأبصار، وسماع كلامه هو لذة الأسماع. وأعظم نعيم يتقلب فيه أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وليس فوق رؤية الله نعيم، ليس فوق رؤية الله نعيم سبحانه وتعالى. والناس في رؤية الله يتفاوتون على قدر إيمانهم وإسلامهم، فمن الناس من يرى الله غدوة وعشية، ومن الناس من يراه في كل يوم مرة، ومنهم من يراه كل جمعة، على قدر إيمانهم وعلى قدر سبقهم لطاعة الله عز وجل تكون رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع أهل السنة على أن أعظم نعيم يتقلب فيه أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وأن تتلذذ أبصارهم برؤية من كمل في جلاله، وكمل في جماله، وكمل في أسمائه وصفاته. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو لم أعلم أني أرى ربي ما عبدته. لأنه يعلم أن نفي الرؤية عنه تشبيها له بالمعدومات، وأن أعظم نعيم يتقلب في أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. ومسألة الرؤية مما تضافرت عليها الأدلة من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال الصحابة والتابعين، وهو محل إجماع بين أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة ويرى في عرصات القيامة. يرى في الجنة يراه المؤمنون، ويرى في عرصات القيامة أيضا يراه المؤمنون، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل السنة. وأما المبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن وافقهم من أهل الضلال والبدع، فإنهم يخالفون أهل السنة في هذه المسألة. والمخالفون لمذهب أهل السنة في رؤية الله عز وجل بين مفرط وبين تفريط، بين مفرط في إثبات الرؤية كغلاة الصوفية الذين يقولون أن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وهؤلاء هم غلاة الصوفية الذين يرون أن الله يحل في أجساد الأولياء والصالحين، وأنه يمكن أن يرى بذاته سبحانه وتعالى في الأسواق والطرقات. تعالى الله عن هذا القول الشنيع العظيم علوا كبيرا. ويقابل هؤلاء الضالين الكفرة بهذا القول الفاسد الجهمية الغلاة الذين قالوا إن الله لا يرى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس، زعموا أن الله لا يرى وأنه لا يمكن يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال بعض المبتدعة أيضا، وهو مذهب الأشاعرة، أن الله يرى ولكن رؤيته لا تكون في جهة، لا يرى في جهة. وحقيقة قول الأشاعرة هو نفس قول المعتزلة، إلا أنهم أثبتوا اللفظ وردوا المعنى، أثبتوا اللفظ وردوا المعنى، فقال أن الله يرى، لكن عند التحقيق والنظر في قولهم ماذا تقصدون بالرؤية، يقول يقصدون بذلك العلم، أي أن الله يعطي العبد ويعطي الرائي إدراكا حتى يستطيع أن يعلم عن ربه أشياء لم يكن يعلمها قبل ذلك. ولا شك أن هذا هو قول الجهمية، وإن تغايروا في مسألة إثبات الرؤية من عدمها. إذن هؤلاء الطوائف الذين ظلوا في هذا الباب، وهم من نفى رؤية الله أبدا، ومن أثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، ومن أثبت لفظ الرؤية ونفى معناها، كل هؤلاء على ضلال، كل هؤلاء على ضلال. وقد كفر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نفى رؤية الله عز وجل، وقال من نفى الرؤية فهو كافر بالله عز وجل، لأنه كذب بالقرآن وكذب بالسنة التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد احتج هؤلاء القائلون بعدم إثبات الرؤية من جهمية وغيرهم بآيات من كتاب الله عز وجل، وحرفوا وتأولوا نصوص الرؤية أثبتها أهل السنة وأخذوا منها أهل السنة رؤية الله عز وجل. فمن ذلك ما احتج به أولئك الجهمية قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا هذا نص صريح أن الله لا تدركه الأبصار، أي لا يدرك كلية ولا جزئيا، وهذا لا شك أنه حجة عليهم لا لهم. فإن قوله تعالى لا تدركه الأبصار ليس مدحا لله عز وجل في مطلقا، إلا إذا أثبت في ضمن هذا المدح أن الله يرى، إلا إذا أثبتنا في هذا المدح أن الله يرى. أما إذا قلنا أن الله لا يدرك مطلقا ونفينا الإدراك المطلق ونفينا مع الإدراك الرؤية، كان ذلك سلبا وليس مدحا، وكان ذلك نفيا وليس إثباتا. فالله سبحانه وتعالى عندما قال لا تدركه الأبصار لكماله سبحانه وتعالى ولعظمته وجلاله، فعندما ترى ولا تدرك يكون ذلك وجه كمال ومدح، فعندما تقول رأيت السماء ولم أدركها أنت مدحت السماء بأي شيء؟ بعظم حجمها وبكبر قدرها، فأنت تراها لكن لا تستطع أن تدرك جميع أطرافها. أما إذا قلت أن السماء لا ترى أو أن السماء لا تدرك ونفيتها، شابهتها بما لا يرى لحقارته، وشابهتها أيضا بما لا يرى لعدمه وعدم وجوده، فهذا يدل على أن النفي المطلق، نفي الرؤية مطلقة، أنه ليس مدحا وإنما هو سلب، والله منزه أن يذم بهذا الوصف المطلق. وإنما أخذ أهل السنة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار أن الله يرى، ومع كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وكبره سبحانه وتعالى أنه وإن رؤي فلا يستطيع أحد أن يدركه سبحانه وتعالى الإدراك الكلي، الإحاطة المطلقة، الإحاطة الكاملة لا يستطيع أحد. وقد ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه تعالى، قال وفي هذه الآية رد على الجهمية حيث أن فيها إثبات الرؤية لله عز وجل، لأن نفي الإدراك دليل على إثبات أي شيء على إثبات الرؤية. فإذا أثبتنا الرؤية ونفينا الإدراك أفادنا المدح لله عز وجل. وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على هذا المعنى في قصة موسى وقوم فرعون، عندما قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. فموسى عليه السلام أثبت قولهم أنهم رأوا وأنهم رؤوا، ولكن الإدراك نفاه. فالرؤيا أثبتها موسى عليه السلام وأثبتها ربنا عندما رأى فرعون وقومه، رأوا موسى عليه السلام ومن معه، قالوا إن فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا، فقال كلا، أي هذا الإدراك وهذا الإحاطة هو الذي ينفى. فلو كان الإدراك بمعنى نفي الرؤية لما أثبت الرؤية لقوم فرعون ومن معه لموسى عليه السلام. فهنا جمع الله بين الرؤية والإدراك وأثبت الرؤية ونفى الإدراك. فكذلك نقول في قول تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تدرك إدراك إحاطة وشمول، وفيها أيضا أن الله يرى، ومع رؤيته لا يمكن للبصر ولا للخلق أن يروا ربهم رؤية بمعنى الإحاطة، أن يروه رؤية محيط بكل ذاته سبحانه وتعالى. وإنما نثبت أهل السنة أن الله يرى حقيقة ويرى بالأعيان سبحانه وتعالى. فهذا هو الآية التي استدل بها من قال أن الله لا يدرك ولا يرى بهذه الآية. وأيضا ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لم تقرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار. هذا الحديث احتج به الجهمية أيضا أن عائشة نفيت الرؤية بهذه الآية. والصحيح أن نفي عائشة هنا متعلق بالدنيا لا بالآخرة، وأن النفي التي نفته عائشة بمعنى الإحاطة. أما إثبات رؤية الله عز وجل فهي ثابتة بنصوص الكتاب والسنة كما سيأتي معنا. واحتج أيضا بقوله تعالى عندما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قالوا أن لن هنا تفيد النفي المؤبد، فالله لا يرى ولا يمكن لبشر أن يراه، وهذا أيضا قال ابن أبي العز أن فيه دلالة على أن الله يرى، وأخذ ذلك من أوجه كثيرة، من ذلك أن موسى من أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، وليس لموسى أن يسأل الله ما ليس له، أو ما لا يجوز أن يسأله إياه، وهو من أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى لم يعب على موسى سؤاله، ولم يقل له يا موسى إني لا أرى، وإنما قال له انظر إلى الجبل، فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا، ومعنى ذلك أنك يا موسى بنظرك وبصرك البشري الدنيوي لا تستطيع أن ترى ربك سبحانه وتعالى حتى تبدل تلك الأبصار بأبصار لا تفنى. وإذا قال مالك رحمه تعالى لا يستطيع الفاني أن يرى الباقي، لا يستطيع الفاني أن يرى الباقي، فإذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل الخلق أبصارا لا تفنى حتى تستطيع أن ترى الباقي الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. إذن قوله لن تراني أي نفى الرؤية المؤقتة، أي أنك لن تراني ما دمت على هذه الحال حتى تموت وتلقى ربك يوم القيامة، فسوف تراه عندما تبدل هذه الأبصار بأبصار وأجساد لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي، لأن أهل الجنة خلود فيها فلا موت. أيضا من وجه الدلالة أن لن هنا لا تفيد التأبيد، وقد نفى ذلك ابن مالك وغيره، وقال قوله اردد وسواه فعضد، أي من قال أن نفي التأبيد فقوله اردد وسواه فعضد، ومعنى ذلك أن لن لا تفيد التأبيد في لغة العرب، قد تفيد النفي لكن ليس النفي المؤبد. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى عقب بعد لن بأبد في قول ولن يتمنوه أبدا، ولو كانت لن تفيد التأبيد بنفسها لما أتبعها ربنا بقوله أبدا، فأفاد هذا أن أبدا أيضا هنا ليس التأبيد المطلق، بل الأبد هنا بمراد بأي شيء أبد الدنيا، لأن اليهود والنصارى دخلوا النار نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت في النار، ومع ذلك قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا أي في الدنيا، وليس مع الأبدية هنا الأبدية المطلقة، بل في الآخرة يتمنى أهل النار الموت ويسألون مالك أن يقضي عليهم ربهم سبحانه وتعالى. فأفادنا هنا أن لن لا تفيد التأبيد، وإنما تفيد النفي المؤقت. وربنا سبحانه وتعالى عندما أخبر موسى أنه لن يراه ليس لعدم رؤيته أو لعدم صلاحية رؤيته سبحانه وتعالى، ولكن أنك يا موسى لا تستطيع الآن أن تراني، فله ربنا من النور الشيء العظيم سبحانه وتعالى. ذاك لما تجلى ربنا للجبل جاء عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حماد عن ثابت عن أنس أنه تجلى منه سبحانه وتعالى قدر الأنملة من نوره سبحانه وتعالى، فساح الجبل قدر أنملة من نور الله عز وجل، لما تجلى للجبل أصبح الجبل كثيبا مهيلا، وصعق موسى، فلما أفاق استعاذ وسأل ربه التوبة وأن لا يسأله مثل هذا السؤال بعد ذلك. إذن هذا دليلهم أيضا الآخر. وهناك أدلة أخرى تأولوها وحرفوها، وهي ما أثبته أهل السنة يحتجون على رؤية الله عز وجل بآيات كثيرة، منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا نص صريح صحيح على أن الله يرى، فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي من النظر والرؤية. وهنا مما يثبت أن النظر هنا بمعنى النظر الحقيقي وهو نظر الأبصار يدل عليه معنيين، لأن الأصل في الألفاظ أن تحمى الحقيقة ولا تصرف إلى غير حقيقتها إلا بدليل أو قرينة تدل على ذلك، وهنا في قوله تعالى إلى ربها ناظرة لا يفهم منه إلا الرؤية البصرية، وذلك لأمرين: أنه عد الرؤية هنا بأي شيء؟ بإلى الذي تفيد النظر البصري، وهذا انظر إلى كذا لا يفيد إلا أي شيء إلا النظر البصري، وأيضا أنه ذكر محل النظر وهو الوجه، وجوه يومئذ ناظرة، والذي ينظر هو محل النظر، أين هو الوجه وهو محل البصر، فهنا أثبت أهل السنة أن النظر هنا يراد به النظر الحقيقي. وقد تكايس بعضهم وقد بلغ في حماقته مبلغا عظيما أن تأول قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال أن أولى هنا بمعنى مفرد آلاء أي إلى نعم الله منتظرة، وهذا من الأقوال الباطلة، قال ذلك الرازي، وهذا من جهله بهذا المعنى، لأن إلى لا تحمل إلا على لفظ إلا بحرف التعدي الذي يدل على منتهى ويدل على شيء بعده. فهنا نقول أن هذه الآية دليل صريح ونص صريح على أن الله يرى سبحانه وتعالى. كذلك من النصوص قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة فيقول يا رب فيناديهم ربهم سبحانه يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تمنا؟ قال إن لكم موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب عن وجه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أعظم من رؤية الله عز وجل. وتلا عندها للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهو النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم نعيم. وكل دليل في القرآن يدل على اللقيا وعلى اللقاء فإن معناه رؤية الله سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، النظر إلى وجه الله عز وجل. وفي السنة أحاديث كثيرة متواترة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تدل على رؤية الله. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله وابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أنكم في قول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته. جاء من حديث هريرة وحجر بن عبد الله، ومن أحاديث وبلغ هذا الباب هذا الباب أكثر من 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات رؤية الله عز وجل، فيها إثبات رؤية الله. وجاء من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما ذكر جنة عدن قال وما بينه وبين ربهم إلا حجاب الكبرياء فيكشفه فيرى أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثير. وعلى هذا أخذ أهل السنة أن الله يرى حقيقة في العرصات، أي في عرصات القيامة، ويرى أيضا في الجنات، وأن أهل الجنة يتفاوتون في رؤيته على قدر إيمانهم. يبقى عندنا مسألة، هل يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا؟ نقول أهل السنة مجمعون على مسائل، أن الله في الدنيا لا يرى أبدا. أهل السنة مجمعون على أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يرى ربه في الدنيا رؤية أعيان. أما رؤية المنام فهذه لها حكم آخر لا تعنينا هنا، وإنما المراد بالدنيا أن يراه ببصره وهو يقظ، فهذا لا يمكن أن يقع، ومن وقع منه ذاك فهذا شيطان تلبس به وخدعه وتخبطه. فالله لا يراه أحد في الدنيا أبدا، قد يراه في منامه، قد يرى ربه في رؤية منامية ويراه على صورة تدل على أنه شيء عظيم وجميل وحسن، وليس معنى ذاك أنه رأى الله بصفة سبحانه وتعالى، وإنما يرى أنه يكلم ربه، يرى نورا عظيما، يرى بهاء وحسنا، كما قال رأيت ربي في أحسن صورة. هذا في إثبات الرؤية المنامية، وأن الله يتمثل في الرؤية المنامية على الشيء الجميل والحسن، وهو كذلك ربنا هو أجمل شيء وأكمل شيء سبحانه وتعالى. أما رؤيته بالأعيان في الدنيا فقد جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، عندما ذكر قصة الدجال أنه يدعو ربه أنه يدعي أنه رب العالمين قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأهل السنة مجمعون على أنه لا يرى أحد في الدنيا ربه، وإنما وقع الخلاف بينهم في محمد صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه بعينه أو رآه بفؤاده؟ وقد تباينت أقوال الصحابة في ذلك، بل بعضهم ينقل الإجماع، نقل الدارمي إجماع الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، وإنما رأى نورا أو رآه بفؤاده. لكن نقول أن هناك من خالف وقال أنه رآه بعيني رأسي، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقاله بعض أهل العلم، لكن الذي انعقد عليه الاتفاق أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ودليل ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عندما سأل رسول الله قال هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي رأيت نورا عظيما لم أستطع أن أرى شيئا من شدة نوره وبهائه سبحانه وتعالى. وأيضا عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عن ذلك قالت لقد قف شعري مما قلت، عندما سألها أبو عائشة مسروق قالت لقد قلت قولا قف له شعري، ألم تسمع قوله تعالى لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار اللطيف الخبير؟ فهنا أفادت عائشة أن النفي الإدراكي هنا متعلق بالنفي المطلق، ويدخل في ذاك الرؤية إلا أنها متعلقة بأي شيء في الدنيا لا في الآخرة، متعلقة بالدنيا لا في الآخرة. فهذا كما ذكرت هو قول أكثر الصحابة. وأما قول ابن عباس فقد اختلف عليه في ذلك، فمرة يقول رآه بعين رأسه، ومرة يقول رآه بعين فؤاده. والأرجح من قول ابن عباس رضي الله تعالى أنه أثبت رؤية الفؤاد ولم يثبت رؤية العيني الرأس، وهذا هو الصحيح المحفوظ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. على هذا نقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى نورا عظيما عندما أعرج به صلى الله عليه وسلم. أما بعد الموت فهذا يراه المؤمنون في عرصات القيامة. هناك مسألة أيضا، وهي من الأدلة الدالة على رؤية الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار محجوبون عن كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. قال أهل العلم وفي قوله تعالى لمحجوبون دليل صحيح صريح على أن غير الكفار يرون ربهم، وإلا لم يكن في حجب هؤلاء فائدة. إذا كنت حجبت هؤلاء عن رؤية وكان أهل الإيمان أيضا لا يرون ربهم، فلا فرق بين الكافر والمسلم. إذا كانوا كلهم لا يرون الله ويحجبون جميعا رؤية الله، لم يكن في تخصيص قوله تعالى كلا عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيه فائدة في التخصيص. فأفاد قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دليل على أن غير الكفار يرون ربهم سبحانه وتعالى. وقد اختلف أهل العلم في مسألة الحجب هنا، هل هي متعلقة بجميع الكفار أو بالمنافقين؟ أما الكفار فذهب عامة أهل العلم أنهم لا يرون الله لا في عرصات القيامة، وأما في الجنة فبالإجماع لا يرى ربنا إلا المؤمن من دخل الجنة. أما المنافق الذي في الدرك الأسفل من النار والكافر الذي يخلد نار جهنم فهؤلاء لا يرون ربهم أبدا. وإنما الخلاف في عرصات القيامة، هل يشارك أهل الإيمان يشاركهم المنافقون الذين نفاقهم نفاقا اعتقاديا وكفرهم كفرا أكبر، هل يرون الله ثم يحجبون؟ على قولين لأهل السنة، والصحيح أنهم لا يرونه أبدا ويحجبون عنه مطلقا، لا يراه الكافر ولا يراه المنافق، وإنما الذي يرى ربنا سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان. بل عندما يقول الله عز وجل لأهل الموقف لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أهل الطواغيت الطواغيت وأهل الأصنام الأصنام وأهل الأوثان الأوثان الأوثان، فتبقى هذه الأمة بمنافقيها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورة يعرفه، فيقول ما تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا. فيقول وهل بينك وبينه علامة؟ فيقول نعم. فيكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى فيسجد له كل مؤمن، وأما المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا لا يصنع ثني، ثم يتساقط هؤلاء ويبقى أهل الإيمان، ثم يتجلى لهم ربهم يرونه في عرصات القيامة، ثم يؤمرون باتباعه سبحانه وتعالى، ويأتي ربنا لفصل القضاء لفصل الخصومة بين الناس، ثم يتفرق الناس بعد ذلك إلى جنة أو إلى نار. إذن هذه مسألة الرؤية، فأهل السنة مجمعون على أن الله يرى، وأن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل. في هذه الأبيات يقول رحمه الله تعالى وأنه يرى بلا إنكار، أي لا ينكر ذلك أحد ممن ينتسب إلى السنة والإسلام، وإنما ينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على معنى قولهم، لأنهم وإن أثبتوا اللفظ فإنهم لا يثبتون معنى الرؤية. يقول الله يرى، لكن عندما تقول ما معنى الرؤية، هل ترى بالأبصار؟ يقول لا. هل يرى حقيقة؟ لا، وإنما يقول يرى ويسكتون عند ذاك، ويقول إن الله يخلق في عين الرائي علما وإدراكا يستطيع معه على معرفة ربي سبحانه وتعالى، وهذا يقوله أيضا الجهمية، فهم في الحقيقة لا يثبتون رؤية، مع أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ينقل في إبانته أن معتقد سنة الجماعة أنهم يروا أنهم يثبتون رؤية الله عز وجل، وأنه يرى بالأعيان والأبصار، وهذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه تعالى. وأما أصحابه ومن ينهج مذهب الأشعري فقد ظلوا في ذلك ضلالا عظيما، بل النووي وغيره أيضا كابن حجر وغيره ذا أثبتوا رؤية الله عز وجل، وأما بعض الأشاعرة فنفوا رؤية الله عز وجل وأثبتوا فقط أنه يرى، ولم يثبت الجهة التي يرى الله عز وجل فيها. أما نحن أهل السنة فنقول إن الله يرى حقيقة ويرى بالأبصار، وأنه يرى في جهة السماء، يرى في جهة السماء، والله فوق عرش سبحانه وتعالى. فقوله هنا يرى بلا إنكار، أي لا ينكر في ذلك من أهل السنة أحد، وهذا بإجماع أهل السنة. في جنة الفردوس بالأبصار، قوله في جنة الفردوس هذا يعني حصر وقصر على أنه لا يراه إلا أهل الفردوس، وهذا ليس بصحيح، بل نقول كل من دخل الجنة فإنه سيرى ربه سبحانه وتعالى، إلا أنهم يتفاوتون في رؤية الله. ولا شك أن من كان من أهل الفردوس كان أقرب وأسعد برؤية الله في اليوم أكثر من مرة، لأن الفردوس سقفها عرش الرحمن، وليس فوقها إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأعلاهم منزلة هو محمد صلى الله عليه وسلم في درجة الوسيلة، الذي هو أعلى درجات الفردوس وأعلى منازل الجنة. الجنة. أما بقية الجنان التي هي دون الفردوس فهم كذلك يرون ربهم من يجتمع أهل الجنة في يوم المزيد، وهو يوم كيوم الجمعة من أيامنا، ثم تنصب لهم المنابر النسك والكافور والكثبان والمنابر، فيجلسون منهم فيجلسون عليه على قدر أعمالهم، وقد جاء مسعود على قدر سبقهم إلى صلاة الجمعة. ثم يأتي ربهم سبحانه وتعالى ويحاضرهم ويسألهم، فيراه أهل الموقف كلهم حتى إذا رجعوا إلى نسائهم ولأزواجهم قال لقد عدتم ورجعتم إلينا بصورة غير صورة ذهبتم بها، قالوا ما لنا وقد رأينا ربنا وحاضرنا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك نقول أن النساء أيضا يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، فإن نعيم الجنة نعيم مشترك بين الذكور والإناث، فكل من دخل الجنة سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه سيرى ربه، إلا أن الفرق بين النساء والرجال أن أهل الجنة يرونه يذهبون إلى سوق يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد، فيرون ربهم سبحانه وتعالى يذهبون إليه، وأما النساء فيرون الله في قصورهم وفي دورهم. وكذا قد يرى أهل الجنة ربهم في قصور دورهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فكذلك أهل الجنة يرون الله كما يرى أهل الدنيا القمر، فكما أنك في بيتك وفي محلك وفي منتجعك وفي ضيعتك وترى القمر، كذلك أهل الجنة مع تفاوت منازلهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. وقد جاء في ابن عمر رضي الله تعالى أنه ذكر أن الناس يتفاوتون في رؤية الله، وأن أعلاهم منزلة من يرى الله غدوة وعشية. وهذا الحديث كان إسناده ضعيف إلا أن معناه صحيح، فإن أهل الجنة يتفاوتون. إذن قوله في جنة الفردوس بالأبصار أراد بذلك إدراك أو أراد بذلك إثبات حقيقة أعلى منازل الرائين في الجنات، وهم أهل الفردوس لأنهم يرونه في كل يوم مرتين غدوة وعشية. قال: كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، مثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة من النظارة ومن النعيم ومن النظرة، وناظرة من النظر والذي هو متعلق بالأبصار. رؤية العيان أي يرونه بأبصارهم، إلا أن هذه الأبصار التي سيرون ربهم بها أبصار لا تفنى، أبصار لا تفنى بخلاف أبصار الدنيا فإنها تفنى ولا يمكن أن يرى الباقي بالفاني. قال: كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنامي، المراد بالحديث هنا ما رواه اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جابر بن عبد الله في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وما جاء أيضا من حديث سعد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذلك أيضا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة بلغت حد التواتر، وقد نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، وذكره ابن القيم، ذكر أنه في ذلك أكثر من 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رؤية الله عز وجل. قال: من غير شك ولا إبهام، أي ليس في ذلك شك ولا إبهام، بل هي رؤية حقيقية واضحة وبينة، يرونه كما يرون القمر، لا يضامون ولا يتضارون في رؤية الله عز وجل. رؤية حق ليس يمترونها، أي ليس فيها شك هل هذا هو الله أو غيره، بل هي رؤية حق يجزمون أن ذلك الذي رأوه هو الله لكماله وجماله وجلاله وعظمته وقدوسيته سبحانه وتعالى. فضيلة، أي أن الرؤية إنما هي فضيلة يختص الله بها من يشاء من عباده المؤمنين. وهذه الرؤية كما ذكرت أن أهل الجنة يتفاوتون في إدراكها وفي نيل نعيمها، فأعلاهم منزلة من يرى الله غدوة وعشية. قال: وحجب أعداؤه، ذكرنا أن أهل العلم يختلفون في الحجب هنا، هل هو حجب تسبقه رؤية أو حجب لا تسبقه رؤية. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكافر المنافق يرى ربه ثم إذا رآه ورأى جماله وبهاءه وجلاله سبحانه وتعالى حجب، فكانت رؤيته عليه حسرة لأنه فات من النعيم الشيء العظيم. لكن يبقى هذا قول، والقول الثاني أنه لا يراه أبدا، لأن وقع بصر الكافر على الله عز وجل ورؤية جماله هذا شيء من النعيم، والكافر لا ينعم. وفي قوله إنما عن ربهم مذن لمحجوبون لا يفيد من الحج سبق الرؤية، بل قد أحجبك وأنت لم ترني قبل ذلك وأمنعك وأنت لم ترني قبل ذلك. فالصحيح أن الكافر لا يمتع برؤية الله أبدا، لا لحظات ولا أقل من ذلك ولا أكثر، وإنما يحجب أبدا لأن رؤية الله نعيم والكافر حرم عليه النعيم. قال: فضيلة وحجب أعداؤه. ثم ذكر بعد ذلك قواعد تتعلق، وكل ما له من الصفات فحقه فأثبتها في محكم الآيات. نقف على قوله هذا حتى نأتي به وما بعده في قواعد متعلقة بصفات الله عز وجل. إذن هذه الأبيات ذكرها تتعلق برؤية الله. وأما حديث الجرير الذي فيه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر فليس فيها أن الله يرى بأن الله، ليس فيها تشبيه المرء بالمرء، وإن فيها تشبيه الرؤية بالرؤية. فالله فهذا الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أننا نرى القمر كذلك سنرى ربنا سبحانه وتعالى، وليس معناه أن نشبه المرء بالمرء، بل فيها أن الله عز وجل يرى حقيقة، وأن أهل الجنة يرونه بأبصارهم في عرصات القيامة، ويرونه في الجنات، والله تعالى أعلم.